للموت فريضة، وعيادة المريض فضيلة، واتخاذ الوصية فريضة. وقال رضي الله عنه: أضيع الأشياء عشرة: عالم لا يسأل عنه، وعلم لا يعمل به، ورأي صواب لا يقبل، وسلاح لا يستعمل، ومسجد لا يصلى فيه، ومصحف لا يقرأ فيه، ومال لا ينفق منه، وخيل لا تركب، وعلم الزهد في بطن من يريد الدنيا، وعمر طويل لا يتزود صاحبه فيه لسفره. وكان رضي الله عنه حاملا لكتاب الله، وكان حجره لا يكاد يفارقه المصحف، فقيل له في ذلك فقال: إنه مبارك جاء به مبارك. وما مات عثمان حتى خرق مصحفا من كثرة ما يديم النظر فيه. وقالت امرأة عثمان يوم الدار: اقتلوه أو دعوه، فوالله لقد كان يحيي الليل بالقرآن في ركعة. وقد ذكر عنه أنه قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصلي غيرها. وتحقق فيه رضي الله عنه قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. لقد تشرب عثمان رضي الله عنه بالمنهج القرآني، وتتلمذ على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف من خلال القرآن المجيد من هو الإله الذي يجب أن يعبده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في نفسه معاني تلك الآيات العظيمة، فقد حرص صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه على الاعتقاد الصحيح في ربهم وعن حقه تعالى عليهم، مدركا أن هذا الاعتقاد سيورث التصديق واليقين عندما تصفو النفوس وتستقيم الفطرة. فأصبحت نظرة ذي النورين إلى الله جل وعلا والكون والحياة والجنة والنار والقضاء والقدر وحقيقة الإنسان وصراعه مع الشيطان مستمدة من الكتاب العزيز ومن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا منزه عن النقائص، موصوف بالكمالات التي لا تتناهى، فهو سبحانه واحد لا شريك له، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وهو سبحانه حدد مضمون هذه العبودية وهذا التوحيد في كتابه الكريم. وأما نظرته للكون فقد استمدها من قول الله جل وعلا: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وأما هذه الحياة مهما طالت فهي إلى زوال، ومتاعها مهما عظم فهو قليل حقير. قال الله جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وأما نظرته إلى الجنة فقد استمدها من خلال الآيات الكريمة، فأصبح هذا الاعتقاد رادعا في حياته عن أي حيود عن شريعة الله. فأرى المتتبع لسيرة ذي النورين عمق استيعابه لفقه قدومه على ربه جل وعلا وشدة خوفه من عذاب الله وعقابه. وأما الإيمان بالقضاء والقدر فهو مستمد من كتاب الله جل وعلا وتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وقد رشق الاعتقاد بالقضاء والقدر في قلبه واستوعب مراتبه في كتاب الله تعالى، فكان على يقين بأن علم الله محيط بكل شيء. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وأن الله قد كتب كل شيء كائن، فقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ويؤمن أن مشيئة الله نافذة وأن قدرته تامة. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأن الله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فرتب على الفهم الصحيح والاعتقاد الراسخ في القلب لحقيقة القضاء والقدر ثمار نافعة ومفيدة ظهرت في حياة ذي النورين رضي الله عنه، وعرف من خلال الكتاب العزيز حقيقة نفسه وبني الإنسان، وأن حقيقة خلقه ترجع إلى أصلين: الأصل البعيد وهو الخلقة الأولى من طين حين سواه ونفخ فيه الروح، والأصل القريب وهو خلقه من نطفة. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. عرف أن هذا الإنسان خلقه الله تعالى في البدء بيده وأكرمه بالصورة الحسنة والقامة المعتدلة ومنحه العقل والنطق والتمييز وسخر له ما في السماوات والأرض وفضله على كثير من خلقه وكرمه بإرساله الرسل إليه. وأن من أروع مظاهر تكريم المولى جل وعلا للإنسان أن جعله أهلا لحبه ورضاه، ويكون ذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس إلى الإسلام لكي يحيوا حياة طيبة في الدنيا ويظفروا بالنعيم المقيم في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عرف عثمان رضي الله عنه من خلال القرآن المجيد حقيقة الصراع بين الإنسان والشيطان، وأن هذا العدو يأتي للإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يوسوس له بالمعصية ويستثير فيه كوامن الشهوات، فكان مستعيلا بالله على عدوه إبليس وانتصر عليه في حياته. وتعلم من قصة آدم مع الشيطان في القرآن أن آدم هو أصل البشر وجوهر الإسلام الطاعة المطلقة لله، وأن الإنسان له قابلية للوقوع في الخطيئة. وتعلم من خطيئة آدم ضرورة توكل المسلم على ربه وأهمية التوبة والاستغفار في حياة المؤمن، وضرورة الاحتراز من الحسد والكبر، وأهمية التخاطب بأحسن الكلام، لقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقد أكرم الله جل وعلا عثمان رضي الله عنه بالإسلام، فعاش به وجاهد به من أجل نشره، واستمد أصوله وفروعه من كتاب الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح من أئمة الهدى الذين يرسمون للناس خط سيرهم، ويتأشى الناس بأقوالهم وأفعالهم في هذه الحياة. ولا ننسى أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علوم عثمان رضي الله عنه متعددة، ومعارفه متنوعة. كان رضي الله عنه قارئا لكتاب الله تعالى، حافظا له، محدثا جليلا، فقيها مجتهدا، أحد أوعية العلم، وأحد كبار المفتين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وحتى أيام خلافته الراشدة. عن المسور بن مخرمة قال: كان علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى ستة، إلى عمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. كان قارئا حافظا. في حديث عثمان قوله: اختبأت عند ربي عشرا، وفيه: ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى جمعت القرآن حفظته. وصح عن عثمان من غير وجه أنه قرأ القرآن كله في ركعة. وذكر أبو عبيد القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة: وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وسالما مولى أبي حذيفة، وأبا هريرة، وعبد الله بن السائب، والعبادلة. قال ابن الجزري في ترجمة عثمان: أحد السابقين الأولين، وأحد من جمع القرآن حفظا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرض عليه، أي عرض عليه القرآن، عرض عليه القرآن رضي الله عنه مقرئ الكوفة الكبير أبو عبد الرحمن السلمي، والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وجر بن حبيش، وأبو الأسود الدؤلي. ومن أجل مآثره وأعظم مناقبه جمع القرآن الكريم. وكان رضي الله تعالى عنه محدثا، روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر، وحدث عنه رضي الله عنه من الصحابة زيد بن ثابت، وزيد بن خالد الجهني، والشائب بن يزيد، وسعيد بن العاص، وسلمة بن الأكوع، وأبو أمامة الصدي بن عجلان الباهلي، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعمران بن حسين، والمغيرة بن شعبة، وأبو قتادة الأنصاري، وأبو هريرة، وغيرهم. كل هؤلاء من الصحابة، وكلهم حدثوا عن عثمان رضي الله عنه، وحدث عنه أبناؤه أبان وسعيد وعمرو، وحدث عنه من التابعين الأحنف بن قيس، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وعبد الرحمن بن يزيد النقعي، وعلقمة بن قيس، وعمرو بن سعيد بن العاص، ومالك بن أبي عامر جد مالك بن أنس الإمام، ومحمد بن علي المعروف بابن الحنفية، وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحدث عنه مروان بن الحكم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وآخرون من التابعين، وحدث عنه مواليه حمران بن أبان وزيد بن دارة وهانئ البربري وأبو سهلة وأبو صالح وغير هؤلاء كثير. ترجم له الذهبي في تذكرة الحفاظ، وقد روى جملة وقد روى جملة